بينما اذا نادتك امرأة وقلت لها سم ليس فعل امر، وانما هذا مختصر من قولك سمعا وطاعة، من قولك سمعا وطاعة. فانت تقول لامك سمعا وطاعة، وتقول لابيك سمعا وطاعة. وكثير من كلام العرب يدخله الحذف، يدخله الحذف. ومن ذلك ايضا قولهم يقولون مثلا دوك، صحيح؟ ما معنى دوك؟ خذ. لكن ما معناها يعني؟ هل معناها دوك يعني؟ هل جاءت من اي لغه جاءت؟ هنا انا سمعت، ويمكن بعض الاخوان من حائل، من منطقه حائل، كان لي زميل اسمعه يقول دونك دونك، ها؟ في نون لكنها ماذا؟ نون ساكنه. فالنون الساكنه اصلا نون ضعيفه، فاذا صارت ساكنه ماذا يحدث لها؟ تجود، فصارت دوك. بعض الناس ما يعرف اصل هذه الكلمه، فيظن انها جاءت من قمر اخر او كوكب اخر. لا، هي اصلها دونك، وهذه دونك اسم فعل امر. لماذا؟ ما معنى دونك؟ لماذا قلنا اسم فعل امر؟ نطبق عليها قاعده في بدانا من الدرس. ما القاعده؟ ما هو فعل امر؟ ماذا؟ ما علامته؟ يدل على الخلاف ان يقبل يا انا يا المخاطبه. هل دونك يدل على الخلاف؟ نعم، ولكنه لا يقبل يا المخاطبه، فلا تقول له دونك، بل تقول دونك دونك بكسره ليست بيا. اذن علامه فعل الامر ان يدل على الطلب، وهذه عرفناه. فاذا لم يدل على الطلب، قبل يا المخاطبه ولم يدل على الطلب، هذا الشيء الجديد الذي نتحدث عنه. مثلا انت تقومين او انت لم تقومي، هل الياء؟ هل الياء المخاطبه هي؟ لكن هل تقومين هذا فعل امر؟ قبل ياء المخاطبه، نعم، لكنه لم يدل على الطلب، ولذلك نقول عنه ليس فعل امر، بل هو فعل لم تقومي. امس ذكرت لكم علامه من علامات الفعل، فعل مضارع، لان دخلت عليه لم. واضح؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمه الله: الحرف. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. واقول: يتميز الحرف عن اخويه الاسم والفعل بانه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه، ومثاله من وهل ولم. فهذه الكلمات ثلاث حروف، لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول ألي من، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين، ولا سوف، ولا تاء التأنيث الساكنة، ولا قد، ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. عرفنا الفعل بعلاماته، فالذي ليس فيه علامات الاسم ولا علامات الفعل ماذا سيكون؟ الباقي الذي ليس له علامة. إذا ميزت، إذا كان عندك ثلاثة أشياء وميزت اثنين منها، الباقي هو الثاني، فهذا لا يحتاج إلى علامة. فأي كلمة مرت عليك لم تستقبل علامات الاسم، وهي ما هي علامة الاسم؟ الجر، التنوين، وماذا قلنا؟ النداء وال والإسناد. ولا علامات الفعل، وهي التي أخذناها عنه، ما هي؟ قد، في، سوف، التأنيث الساكنة، لم، التي أيضا عرفناها. إذا لم تقبل هذا فإنها تكون حرفا، تكون حرفا. والحروف أنواع، وسيأتي إن شاء الله تفسيره مستقبلا. منها حروف الجر، ومنها حروف النداء، ومنها الحروف التي ترفع